السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى نهاية حديث هذه السورة الكريمة عن قصة نبي الله موسى وعدو الله فرعون، والتي انتهت تفاصيلها في هذه السورة الكريمة بأن أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أغرق فرعون وجنوده ونجى موسى والذين آمنوا معه. ثم بين الله سبحانه وتعالى في نهاية القصة على سبيل الإجمال أن ما حدث لفرعون وجنوده إنما هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وتلك الآية يا ليتها ينتفع بها المشركون. والذين خاطبهم القرآن الكريم بهذه القصة ليبين لهم ما يؤول إليه أمر كل كافر وكل جبار عنيد. وأيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الله سبحانه وتعالى جعلها آية للذين آمنوا مع نبي الله موسى، إذ أنهم رأوا بأعينهم ما حدث لفرعون ولجنده، ليقفوا على قدرة الله سبحانه وتعالى، وليعلموا أنه هو الإله الحق، وأن موسى هو نبي حق. ومع هذا عاد وكفر أكثر بني إسرائيل. ولذلك قلت لكم نبي الله موسى هو النبي الوحيد الذي لاقى عنة من أعدائه ومن أتباعه، وقد دللنا على ذلك، قلنا إن بني إسرائيل فعلوا ما فعلوا بعدما رأوا هذه الآية بأعينهم، وكفر منهم الكثير، بل هم في جملتهم قوم قد غضب الله عليهم ولعنهم، إذ أنهم بعد أن جاوزوا البحر بمجرد أن مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا لنبي الله موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم رأينا بعد ذلك كيف أنهم طالبوا نبي الله موسى بأن يروا الله سبحانه وتعالى جهرة، وكيف أنهم عبدوا العجل من دون الله، وكيف أنهم جحدوا بعض ما جاء في التوراة، وكيف أنهم أبوا أن ينفذوا أمر الله وأن يفتحوا بيت المقدس، وقالوا متهكمين لنبي الله موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إلى آخر ما ذكرناه. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد ختم هذه القصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قلت لكم في كثير من آيات القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يختم الوقائع والأحداث بأن يذكر بعضا من صفاته، وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى لنا صفتين العزة والرحمة، وبالطبع هاتان الصفتان متعلقهما مختلف، يعني العزة من صفات القوة والقهر والمنع، وأما الرحمة من صفات اللطف والرفق، فلما جمع الله بين هاتين الصفتين في نهاية هذه القصة؟ وإن ربك لهو العزيز، توقعت أن مع العزيز يقول الجبار المنتقم، هذا هو الذي يوافق الايه؟ ها؟ العزة، ولكنه جاء بصفة الايه؟ الرحمة. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين الصفتين في نهاية هذه القصة؟ وبالطبع هو شيء مقصود، فكل شيء يصدر عن الله سبحانه وتعالى يصدر بقصد وبعلم وبحكمة، فلماذا ذكر الله هاتين الصفتين؟ قال أهل العلم ذلك لأن هاتين الصفتين جاءتا بعد نهاية هذه القصة، وهذه القصة فيها طرفان، طرف كافر جبار وهو فرعون وقومه، وطرف قد آمن بالله وهو موسى وقومه، أليس كذلك؟ ما حدث؟ أن ذلك الجبار الكافر أغرقه الله أهلكه، وأن نبي الله موسى ومن معه قد من الله عليهم بالنجاة، ومن هنا صرفت صفة العزة إلى فرعون وقومه أو ملئه، وصرفت صفة الرحمة إلى موسى ومن آمن معه، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول غرق فرعون وملأه الذي أغرقهم الله العزيز الذي لا يغلبه شيء، ونجى موسى وقومه والذي نجاهم الله الرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين. من هنا جاءت صفة العزة وصفة الايه؟ الرحمة. تنظر إلى صفة العزة لترى من خلالها ما حدث لفرعون ولملئه، وتنظر إلى صفة الرحمة لترى ما من الله به على موسى وقومه، أليس كذلك؟ فكان من المناسب أن تأتي هاتان الصفتان في نهاية هذه القصة. نقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى قصة أخرى، وهذه القصة الأخرى هي قصة نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ولو أنك تتذكر أننا في بداية السورة قلنا إن الله سبحانه وتعالى قد ساق هذا القصص لأغراض ثلاثة، لو أنكم تذكرون قلنا إن الغرض الأول أن يسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن ويضيق صدره حينما وجد ما وجد من قومه وعانى ما عانى من قومه، وما كان ليتوقع أن يعانده أقرب الناس إليه وأن يتهموه بالكذب وبالسحر وبالجنون وما إلى هذا، فساق الله سبحانه وتعالى له ذلك القصص حتى يسري عنه وحتى يبين له أن ما أصابه قد أصاب الرسل من قبل، فنبي الله موسى لاقى ما لاقى ممن رباه في بيته، ولاقى ما لاقى من أعدائه، ولاقى ما لاقى من أتباعه على نبينا عليه الصلاة والسلام، وها هو خليل الله إبراهيم يلاقي ما يلاقي من أقرب الناس إليه من أبيه، من أبيه من أقرب الناس إليه، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لاقى من عمه فها هو إبراهيم عليه السلام يلاقي ما يلاقي من مين بقى؟ من أبيه. ومن هنا كان قول الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ففي ذلك تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة الثانية هي رسالة إلى المؤمنين، كما قلت لكم دائما المؤمنون يقولون يعني إلى متى نظل في هذا، ولماذا يحدث لنا هذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فأراد الله أن يبين لهم أن المؤمنين من قبل قد ابتلوا بمثل ما يبتلون به، وأنهم صبروا، وأن العاقبة للصابرين. فها هو الله ينجي عباده المؤمنين ويعلي كلمة الحق. فهذه رسالة إلى المؤمنين، كذلك هي رسالة إلى الكافرين، أن الكافر مهما على أمره ومهما طال عمره فنهايته وخيمة وعاقبته وخيمة. فها هو فرعون على وفعل ما فعل وعاش على قدر ما عاش، وفي النهاية قسمه الله وأخذه أخذ عزيز مقتدر. إذن القصص هذا بيحمل هذه الرسائل الثلاثة للأنبياء، للمؤمنين، للكافرين. فجاءت قصة نبي الله موسى بما فيها، وقد بينت لكم لماذا قدمها الله سبحانه وتعالى على سائر الايه، على سائر القصص. قلت لكم لاني اذا كانت هذه السورة كالمذكرة التفصيلية لسورة الفرقان، فسورة الفرقان بدأ فيها الحديث عن الأنبياء بذكر قصة نبي الله موسى، فهذه السورة بدأت بتفاصيل هذه القصة. كذلك كما قلت لكم الله بدأ بقصة نبي الله موسى لماذا؟ لأنه كما قلت النبي الوحيد الذي لاقى عنة من أتباعه ومن أعدائه. يعقب الله سبحانه وتعالى بقصة خليل الله إبراهيم لماذا؟ قبل ما يذكر مثلا، لأن من قبل إبراهيم كان نوح وكان هود وكان صالح، ولكنه يعقب بذكر خليل الله إبراهيم لماذا؟ لأنه كما قلت لكم من قبل المشركون كانوا يتباهون بأنهم ينتمون إلى خليل الله إبراهيم، فأراد الله أن يبين لهم أن خليل الله إبراهيم كان بريئا وسيظل بريئا من شركهم ومن أفعالهم، وأنه ما كان مشركا ولو كانوا بحق صادقين ينتمون إليه ويحبونه لكانوا على التوحيد كما كان هو على التوحيد على نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاء الحديث عن خليل الله إبراهيم. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم. احنا قلنا من قبل التلاوة معناها ذكر الكلام الذي يرتبط بعضه ببعض ويعقب بعضه ببعض، ولذلك القرآن يتلى. يتلى ليه؟ لأن آيات القرآن يرتبط بعضها بإيه؟ ببعض، ويعقب بعضها بعضا، وبينها ارتباط. فيقول اتلوا عليهم نبأ إبراهيم، فقصة إبراهيم الكلام فيها يرتبط بعضها بإيه؟ ببعض، فهو يحتاج إلى تلاوة. اتلوا عليهم على مين بقى؟ على أهل الكفر، على أهل الكفر، ليتعظوا، ليعتبروا، ليدركوا أن إبراهيم عليه السلام الذي ينتسبون إليه ما كان يهوديا وما كان نصرانيا وما كان مشركا عليه السلام، بل قد تبرأ من عبادة الأصنام التي هي آلهتهم المزعومة الآن، فما كان إبراهيم كذلك. فالله يقول اتلوا عليهم نبأ إبراهيم. نبأ، والنبأ كما قال أهل العلم هو الخبر العظيم، هو الخبر الايه العظيم. وطبعا كل ما جاء عن الرسل أخبار عظيمة تحتاج إلى أن نقف معها وإلى أن نتدبرها وإلى أن نأخذ منها العبرة والعظات. طيب إيه بقى خبر نبي الله إبراهيم؟ قلت طبعا دائما قصة إبراهيم قصة طويلة، وستجد يعني أنها مفرقة وموزعة في القرآن الكريم، ولكن كل سورة تذكر من القصة ما يخدم سياق السورة. نسياق الصبة عندنا التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثبات أن إبراهيم ما كان مشركا لتكون حجة على الكافرين، خلاص. فسيأتي من القصة ما يخدمها، ما يخدمها. فاتلوا عليهم نبأ إبراهيم، خد بقى اللي جاي، إذ قال لأبيه، ودي بقى أول رسالة حتى موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت ابتليت في أقربك، في عمك، في كذا، في كذا، في كذا، بلاء إبراهيم بدأ مع أبيه، بدأ مع أبيه. وهنا ضع تحت كلمة إذ قال لأبيه عشرات الخطوط، تسمع من بعضهم، بل جلس أحد المفسرين المشاهير أوي وهو يفسر هذا، فيقول إني الراجح أنه أن آزر لم يكن أبا إبراهيم وإنما كان عما له. ليه؟ قال النبي ما يجي من سلالة كافر. هذا كلام فاشل بكل المقاييس، بقولها من اليوم، كلام فاشل مهما كان المفسر ومهما كان هذا الشيخ ومهما كان الجالس، كلام غير علمي بالمرة، غير علمي بالمرة. لأن هذا المفسر الذي فسر هذا الكلام كان رجل يعني يحسن اللغة، فلغته لنفسه، وأما التفسير فله قواعده، التي ينبغي أن يعلمها الناس. رقم واحد، عندنا قاعدة في علم التفسير بنعلمها للطلبة في كلية أصول الدين في قسم التفسير، يتعلم ده، إنه لا يجوز صرف اللفظ، احفظ الكلام ده زي اسمك كده، لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا في حالتين: إذا استحال هذا الظاهر، أو جاءت قرينة تصرف هذا اللفظ من المعنى الظاهر إلى معنى بعيد. طبعا عارف أنا بتكلم هندي، بس أنا هبسط الكلام ده، خلاص. لما أجي أقول رأيت أسدا، بداية تاخدها على إيه؟ أسد حقيقي، خلاص، لأن ظاهر اللفظ معروف إيه الأسد، معناه واضح وسريع ومباشر كده. رأيت أسدا، ما تقدرش أنت تقول ده شاف حاجة تانية، هو أسد. لكن إذا عبرت تعبير يجعل إن المراد بالأسد ده مش الأسد الحيوان، ويبقى مستحيل إنه يكون هو، يبقى خلاص. فلو قلت رأيت أسدا يقرأ الكتاب، يقود السيارة، ها، يبقى هو الأسد بأربع رجلين ده، شوف بقى تعبيري بقى، يستحيل إنه يكون هو، فاستحيل، سوء عربية إيه ويقرأ كتاب. فعلى طول ذهنك هينصرف إلى معنى تاني، إلى إن أنا أقصد بالأسد رجل شجاع، يبقى هنا المعنى الظاهر اللي هو الحيوان اللي أنا عارفه ده أصبح إيه؟ مستحيلا. إيه اللي خلاه مستحيل؟ إن أنا قلت ها يقود السيارة ويقرأ الكتاب، فبقى مستحيل، خلاص بقى مستحيل. أو تيجي قرينة في الكلام تقول لي ان مش مراد الاسد اللي انت فهمه، فاقول اسد يجول ويصول في ارض المعركة، خلاص، يبقى انت بتفهم ان الكلام ده فيه قضينة بتقول ان بدم يصول ويجول في ارض المعركة على قصد جندي ايه، ها، جندي شجاع، خلاص. الكلام لو مش مستحيل، المعنى الظاهر ده لو مش مستحيل زي ما انا قلت، او ما فيش قرينة تبعده، يبقى انا بداية باخد اللفظ على حقيقته. فلو انا قلت رأيت اسدا، يبقى انا اخد الكلام على ايه، على حقيقته، يبقى اسد اسد، ما ادوش حتة تانية الا اذا جات لي قرينة او كان المعنى المعروف عندي ده مستحيل. هذه قاعدة بنشربها للطلبة في قسم التفسير زي المية كده. غير المتخصص في التفسير مهما كان بقى قالوا شيخ المفسرين في عصره، مادام مش دارس قواعد التفسير مش هيبقى فاهم الكلام، وهيخدع بأي كلام يقرأ. بقولها بملي فيها حتى لو كانت شعراوي. اديني بوضحها، ما انا بوضحها اهو، يعني وانا خايف وانا بوضحها اهو، الكلام اللي بقوله كلام علم وانا عارف بقول ايه. خلاص فيجي يقول لك لا ده ما ينفعش يبقى ابوه. طيب نمشي بالقاعده اللي احنا قلناها، اذ قال لابيه، كلمه اب ليها معنى معروف عندنا، اللي خلفك وولدك. خلاص علشان انا اقول ما ينفعش يبقى ابوه، لا ده المراد انه عمه، يبقى لازم يكون المعنى الظاهر مستحيل، ادي واحد. اتنين، او يكون في الكلام قرينه تقول لي ان مش المراد ابوه اللي خلفه، المراد عمه. طيب في وجه استحاله ان اللي يكون الكافر ابوه؟ مفيش. في قرينه تصرف ابوه من ان ابوه لعمه في السياق هنا؟ مفيش. طب قلت عمه ليه؟ اللي قال الكلام ده ومصر عليه، عشان تبقوا فاهمين القضية كويس، الشيعة. الشيعة قالوا هذا الكلام وطلعوا قاعدة ان ما ينفعش نبي يبقى ابوه كافر، ومن هنا هتلاقيهم قاطعين بان عبد المطلب وعبد الله وآمنة كانوا مؤمنين، مش بعرف يعني مؤمنين، بل عندهم كلام عشان متعصبين لسيدنا علي ان ابا طالب كان مؤمنا، ومنزلين كتب في هذا عشان تبقى فاهم يعني. خلاص هذه قضيتهم، هذه قضيتهم. ومن هنا بقى راحوا داخلين في لما احتج عليهم بعض الناس وقالوا لهم الله، طب ما ابو ابراهيم كان كافرا، ايه المشكله؟ قالوا لا ده مش ابوه، ده عمه، وعمه من بعيد كمان، وما تزعلش. خلاص ده كلام شيعي بحت، ده كلام شيعي بحت. احنا القران قطع بانه ابوه، خلاص. جاءت السنه، السنه بقى اللي ما يعرفهاش هذا المفسر ولا غيره، لما بيجوا يفسروا وياخدوا كده باللي قدامهم، يا راجل السنه ده الحديث البخاري واضح كالشمس في ضحاها، واضح كالشمس في ضحاها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البخاري: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. ما قالش لعمه ولا خاله حبيبي. هل لما يجي النبي يقول لي أباه ويجي الشعراوي يقول لي عمه، أنا أصدق مين؟ يعني أنا أصدق، مصدق مين أنت؟ طبعا في ناس خارفة في عقولها لك لا لا لا لا لا، شوف عالم خريفة، وهي العالم اللي ظهرت بنا الآن أنهم يعني يعبدون الرجال من دون الله. عنده الرجل مادام بيحبه إن قال فقد صدق، ولو ربنا قال والنبي قال ما يعلموش هذا. خلاص هي قضيته إزاي فلان ده ما يغلطش فلان؟ يا عم فلان إيه اللي ما يغلطش؟ فلان إيه اللي ما يغلطش؟ أبو حنيفة أخطأ، ومالك أخطأ، والشافعي أخطأ، وأحمد بن حنبل أخطأ، وأبو بكر أخطأ، وعمر أخطأ، مين ده عشان ما يخطأش؟ فوقه بقى يعني عبادة الأشخاص من دون الله والتعصب الأعمى للشخص من دون الله، هذه ظاهرة خطيرة جدا تفشت في مجتمعنا هذا للأسف الشديد يعني. فاحنا ما يعنينا الشخص يقول ايه، مين الشخص؟ احنا يعنينا هو بيقول ايه، واللي بيقوله ده بميزان العلم رايح فين؟ رايح فين؟ فالحديث في البخاري كما قلت واضح: يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه آزر على وجهه غبرة وقطرة، وجه اسود وزي الهباب، ما هو كافر، مات كافرا، على وجهه غبرة وقطرة. خلاص، ولذلك القرآن أخبر عن أهل الكفر في كده، قرأت عبس وتولى، ها مش كده ولا إيه؟ وجوه يومئذ إيه؟ ضاحكة، ووجوه يومئذ عليها ايه؟ غبرة، ترهقها قد هو هيشوفه كده. ولذلك لو عم ولا خاله خلاص القضية، لكن علشان ابوه ابوه فهيخاطب الله في هذا. قال يا رب، ده كلام النبي والله، حديث البخاري، ألم تجرني من الخزي؟ سيدنا إبراهيم قال ولا تخزني يوم يبعثون، وربنا استجاب، ألم تجرني من الخزي؟ قال بلى. قال يا رب أي خزي، خد اللي جاي، وأبي الأبعد. ما قالوش عمي ولا خالي ولا ابن عمي ولا ابن خالي، يعني وقد أبعد أبي عن الجنة وسيدخل النار. ده شيء يضايقك، يضايق أبوك، أبوك، أبوك. طبعا أنا لن أكمل القصة، لن أكمل الحديث لأنها ليست موضوعي خلاص، لكن الشاهد كما قال علماء الحق، قالوا هذا يقطع بأن آزر كان أباه ولم يكن عمه كما ادعى المدعون. ومن هنا الآية جاءت واضحة، إذ قال إيه لأبيه، وهتشوفها بقى في القرآن عشرات المرات، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ما فيش يا عمي ولا يا خالي، خلاص. إذن آزر إيه أبوه. ولذلك لما ذكر أهل العلم ما يجوز وما يستحيل في حق الرسل، ما قالوش يستحيل في حق الرسول ان ابوه يكون كافر وابنه يكون كافر، محدش قال كده، محدش قال كده ابدا، بل قالوا من بلاء الرسل، من بلاء الرسل ان يكفر ابوه وان يكفر ولده، وده حصل. القرآن جاب لنا نبي الله ابراهيم ابوه كافر، وجاب لنا نبي الله نوح ابنه كافر، ده وارد، محدش قال ابدا ابدا، الا زي ما قلت لكم، ها يعني سقطت الشيعة الذين قالوا بهذا الكلام، الذين قالوا بهذا الكلام. ومن هنا عظم بلاء نبي الله ابراهيم، ان القضية تعلقت بمين؟ ها بأبيه، بأبيه، فعظم البلاء، عظم البلاء. يبقى اذ قال لايه لأبيه وقومه ما تعبدون. طبعا احنا قلنا من قبل ان في من وما، من يستفهم بها عن العاقل، وما يستفهم بها عن غير العاقل، غير العاقل، خلاص. لما يبقى معاك راجل ماشي معاك وانا عايز استفهم عنه، ما اقولكش ما معك، اقولك من معك، لان انا بسال عن مين؟ عن عاقل، عن عاقل. لكن لما الاقيك حاطط حاجه في جيبك ما اقولكش من معك، اقول لك ايه؟ ما معك، ما، ما معك. يبقى من يستفهم بها عن العاقل، وما يستفهم بها عن غير العاقل. طب سيدنا ابراهيم يسال عن ايه؟ ها عن اصنام، دي عقله ولا مش عقله؟ ملهاش عقل بدايه كده، ولذلك استفهامه يشير بداية إلى أنه ينكر ألوهيتها بداية كده. ولذلك قال لهم إذ قال لأبيه وقومه ما، فسأل عن الآلهة اللي بيعبدوها بلفظ إيه؟ ما، عشان يقول لهم إن دي آلهة بغير إيه؟ بغير عقل. وبغير عقل ينفع يبقى لها؟ بغير عقل، بغير عقل. ليه؟ لأنها عبارة عن إيه؟ حجر، ذهب، فضة، خشب، أي حاجة، أي حاجة. وهذه الأشياء في الأصل ها ليست ايه؟ ليست عاقلة. ولذلك شوف الاستفهام، استفهام قاتل من أوله، من أوله. ما بيقول لهم شمال، لا قال لهم ما، عشان يقول لهم ايه الغلب اللي انتوا فيه ده، تعبدوا حاجات من غير عقل، من غير عقل. طيب ادي واحدة. الثانية، احنا عندنا الاستفهام في اللغة العربية له أغراض متعددة، له أغراض متعددة. ففي استفهام على سبيل الاستعلام، الباب يخبط انا مش عارف مين الباب، اقول من، يبقى انا بعمل ايه؟ بستعلم، عايز اعرف. يبقى في استفهام على سبيل الاستعلام، خلاص. وفي استفهام على سبيل الاختبار، المدرس يوقف التلميذ ويقول له من الذي فتح مصر؟ وبيستفهم عشان يستعلم. المدرس مش عارف، مش عارف، امال بيعمل ايه؟ بيختبر التلميذ. وفي استفهام بيسموه الاستفهام الانكاري، يعني استفهم وذلك من باب الانكار عليك. ازاي بقى؟ ابقى انا شايف الحاجه وعارفها ومع ذلك استفهم عنها، ومع ذلك استفهم عنها، فانا بهذا انكر عليك ما فعلت. ازاي؟ انت منبه على ابنك ما يلعبش في حاجه، صغير ما يلعبش في حاجه، فانت وانت قاعد شايفه اهو، راح شايل دي من هنا وحاططها، انت شايفه اهو، راح ماسكه، مين اللي نقل دي؟ طب انت بتستفهم بتستعلم ولا بتختبر ولا ايه؟ الولد الصغير نفسه بيبقى فاهم الاسلوب بتاعك ده، بدليل ان هو بيقول لك ما يقدرش يقول لك ايه؟ يابا انت بتستعبط، ما انت شايفني، ما هو قادر يقول لك كده، هو مش قادر يقول لك كده، انت بتستعبط ما انت شايفني، ما انت شايفه، هو قاعد شايف ان انت شايف، واحد جايب دي من هنا لهنا، ومع ذلك قاعد بتقول له ايه؟ مين اللي نقل دي؟ فانا قلت لك قادر يقول لك انت بتستعبط ما انت شايف، لكن هو يعلم ان انت بتقول له ده، بتستفهم الاستفهام ده على سبيل الانكار والتوبيخ، كانك بتقول له ما كان يصح لك انك تنقلها من هنا لهنا وانت ارتكبت غلط وانت اللي عامله ده مش صح. فبيفهم ان هذا النوع من الاستفهام هو صادر منك على سبيل الانكار والتوبيخ، بتستنكر عليه اللي عمله وبتوبخه، صح كده؟ هو نفس الكلام هنا. سيدنا ابراهيم مش عارف هما بيعبدوا ايه؟ مش عارف؟ ما عايش وسطيهم وشايف وعارف. فلما يجي يقول لهم اذ قال لابيه وقومه ها ما تعبدون؟ ما تعبدون؟ ما احنا قادرين برضه نقول نرد عليه، قال طب ما انت عارف وعايز وعارف احنا بنعبد ايه وبتاع. اذا هو يستفهم ها مستنكرا عليهم عبادتهم لتلك الايه؟ لتلك الاصنام. مستنكر عليهم ده، ان ما يليقش بيكم وانتم ناس الاصل فيكم انكم بتفهموا، ان تروحوا تسجدوا لشويه حجاره وخشب، خد بالك، تبقوا فعلا اغبياء ما بتفهموش، ما بتفهموش، فعايز اقول لهم ايه اللي انتم بتعبدوه ده؟ زي ما تقول لواحد ايه اللي انت بتنيله ده؟ بتهببه ده كده، فعايز برضه يقول لهم كده، ايه اللي انتم بتهببوه ده؟ ما ده هباب. شباب ليه؟ لان هو في ايات اخرى خلاص قال لهم برضه على سبيل الاستفهام الانكاري كده، اتعبدون ما تنحتون؟ يعني ببساطه شديده جدا راح جايب حاجه ماسكه في ايده كده، تقوم تخش عليه، تخش عليه تقول له ايه اللي في ايدك ده؟ يقول لك حجر. يعني انت عارف ان ده حجر؟ هاي حجر، ده حجر، حجر. يقوم يقعد قدامك كده، تقعد انت، يقعد هو بقى الكافر نص ساعة شغال عمال يحفر، عمل له عينيه وعمل له بق وعمل له مناخير وعمل له ود وعمل له مش عارف ايه، وبعدين راح حطه وراح قايم ساجد له، يا ابن العبيطة ايه ده؟ انت ايه ده؟ انت ايه بقى ده؟ ايه؟ يسأله بعد شويه كده، ده ايه؟ يقول له ده الاله اللي انا بعبده. بالله عليك مش راجل اهبل، انت من شويه كنت بتقول ايه؟ حاجه. بقى لعبت فيه كده بقى اله؟ يعني شوف شوف العقل البسيط كده، لعبت فيه كده بقى اله؟ وده اللي قالوا له اتعبدون ايه؟ ما تنحتون، انت بتجيب حجر وتقعد تنحت فيه بس، يبقى راجل متخلف عقليا. شوف انا بقول ايه؟ فعلا متخلف عقليا، عقليا. ولذلك يعني ألمنا كثيرا أيام ما كان في أفغانستان صنمين بوذا، ها بوذا، وأراد طالبان ربنا ينصروا على من يعاديه يا رب، والله والله، ويخذلهم جميعا، إنه خلاص شرك وثن لابد من نتخلص منه، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا قانون النبي قال سيدنا علي لما جه يرسل بعد ان اصبح امير المؤمنين ويرسل رسولا له، فقال الا ابعث على ما بعثني عليه رسول الله ألا تجد صنما إلا كسرته. ده أمر مين؟ النبي. النبي فيجي طالبان عايز يعمل ده يقول لك ازاي ده في ناس بتعبده، ده اله قوم. ما هو اله قوم، ما تسيبوه دافع عن نفسه، ما تسيبوه دافع عن نفسه يدفع عن نفسه. طالبان هيكسروا، مش هو اله يدفع عن نفسه. وبعدين تلاقي عمم وضعت على رؤوس متخلفه يهتزوا كده ويسافروا، طالبان عايزين يقنعوه سيب الصنمين، لانها عمم ماجوره، عمم مأجورة بكل معاني الكلمة، ناس ساقطة دينيا وضميريا وعقليا أيا كان أصحاب العمم دول. ولذلك كان لي خطبة عن بوذا أنا وصفتهم بأنهم عمم على رمم، ولم أخشى في الله لومة لائم. أيا كان رايح بالطالب مسلم أن يبقي على صنم يعبد من دون الله، صنم يعبد من دون الله، من يقول هذا الكلام؟ من يقول؟ من يقول؟ وانظروا إلى فعل سيدنا إبراهيم، فجعلهم إيه؟ جذاذا، كسر كسر. إيه اللي هتبقى عليه ده؟ هتبقى على شيء يعبد من دون الله؟ عقول عفنة وسياسات فاشلة تقر الشرك والكفر. وآليتهم يدفعون عن مقدسات المسلمين كما دفعوا عن بوذا. يا ليتهم، والله يا ليتهم. اللي هتقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه والله حسبي الله ونعم الوكيل. فشوف سيدنا ابراهيم يستنكر عليهم، ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ يبقى ده اسمه استفهام ايه؟ توبيخي انكاري، ليوبخهم ويستنكر عليهم. خلاص؟ قال لابيه وقومه ها؟ ما ايه؟ ما تعبدون؟ ما تعبدون؟ شوف هو عارف، لكن هو ده استنكار. ما تعبدون؟ دايما تلاقي العاصي المتعصب بجح، والله يبقى عنده بجاحه كده وما يستخدمش عقله. ولذلك دايما العصبيه تعني وتصم، خلاص عصب. فتروح تلاقي واحد يفعل منكرا، منكرا مثلا، تروح لواحد بيبيع سجاير، قل له يا راجل يعني اتق الله بيع سجاير، يقول لك ومالها السجاير؟ اه سجاير. وزي تقول له ايه اللي في البطاريه ده؟ سجاير. وبكره هجيب معاس. ها بجح كده، تلاقيه بجح. اه والله، يعني في ناس تعمل المعصيه وتتوارى، تتوارى. اه والله تتوارى. ولذلك تلاقيه مثلا ايه حتى في جيبه علبه السجاير، تيجي انت تبص ناحيتها يعمل اي حاجه عشان ايه يداريها وما يقولش كده. ده يعرف انه قريب، ده يعرف انه جاي قريب، خد بالك. لكن التاني مثلا ايه؟ اه والله فاكر، يعني انا مره كده واحد بيسجد وراح توقع علبه السجاير قدام منه، فبعد ما خلص صلاه اخ فاضل بيقول له، قال له ايه سجاير؟ ايه؟ خلاص شوف البجاحه، بجاح. وانا قلت لكم وانا بحج، اه والله اقسم بالله على هذا، وانا بحج في عرفات وبملابس الإحرام، أحد المصريين اللي معانا راح أي معد على الحجر كده ومولع سجارة، والله في عرفات وبملابس الإحرام يوم عرفة، وكان يوم جمعة على الأنساب، وبعدين رايح سجارة مالها؟ قلت له مالها؟ حرام يا عم الحاج. قال لا مش حرام، ولو حرام هشربها، ولما أرجع مصر أشرب حشيش، والله كما اقول لكم. واحنا في عرفه طبعا، انا لولا ان يعني كظمت غيظي كنت هقلبه من فوق والله، لان انا ما بسكتش وما اعرفش اسكت وما بيهمنيش حد، الحمد لله رب العالمين اللي خلقني وبس. لكن شوف البجاحه وقله الادب، خلاص. ففي عاصي متبجح كده، متبجح، خد بالك. فيجي سيدنا ابراهيم، ما تعبدون؟ فهدرين يكسفوا على دمهم ويقولوا هنقول ايه؟ بنعبد حجر؟ اللي اشوف البجاحه. قالوا نعبد اصناما. ازاي؟ اه سجاير، هي بالظبط كده، دي بيسموه. ذلك يعني قال بعض اهل اللغه ردوا ردا فيه تبجح. شوف بجحه، شوف بجعة مش مكسوفين من نفسهم، لا نعبد أصناما، بشرب سجاير، هي بالظبط كده، وصلت لك؟ هي بالظبط كده، نعبد أصناما. ده مش كده وبس، ده زي بقى صاحبنا ما قال لي لو هقعد اشربها واشرب حشيش فنظل لها عاكفين. بتعبدوا ايش؟ سيدنا ابراهيم بيستنكر عليهم بجحة، نعبد اصلاب ومش هنسيبها. شوف الكلام، نظل لها عاكفين يعني ملازمين، ملازمين. ريح نفس كده على طول، بنعبد اصلاب وهنقعد طول حياتنا عاكفين عليها وبنعبدها. دي ده اسمه اسلوب فيه ايه؟ ها، تبجح. شوف تعبيري، تبجح، تبجح. كافر متبجح، عاصي متبجح، ما بيتكسفش، ما بيتكسفش. ولذلك دول المتبجح ده لا ترجو منه خيرا ابدا، خيرا ابدا. والله. ولذلك ما يبقاش قريب، يبقى متعصب، فما ينفعش، ومش هينفع، ومش هينفع. فسبحان الله العظيم كده. ولذلك احنا عندنا سمة الان ظهرت، وهي سمة البجاحة دي، سمة البجاحة دي اللي بقت خلاص سمة موجودة، موجودة. وتلاقيها لما تتابع الفضحيات اللي عندنا، حتى ما بيجيبوا فيها برامج دينية بتبقى فشلة بكل المستويات. فتبص تلاقي برضو اصحاب عمم بيهزقوا نفسهم، جاي قاعد قدام واحدة ها متبرج، متبرج. طب انت سمحت لنفسك، لو انت راجل بتحترم نفسك وبتحترم العمة اللي على دماغك دي، سمحت لنفسك جاي تقعد قدام واحدة فاشلة زي دي وهي المتحكمة في البرنامج، في البرنامج، وكلهم بيستخفوا بعقول الناس، بيستخفوا والله بعقول الناس. يعني انكل عمرو خالد ده، انا مسميه انكل، انكر عمرو خالد، عامل لك برنامج على خطى الحبيب، ازاي نمشي على سنته ونمشي وراه ونمشي في ايه ونبقى ورا منه كده بالظبط. طب فين دقنك؟ دي مش على خطى الحبيب برضه؟ اما بتقعد قدام المتبرجات وقاعد قدام مذيعه اسمها منى، ويا منى ومش عارف ايه، يا منى ده على خطى الحبيب؟ بيسرحوا بخلق الله، يقولون ما لا يفعلون. هو ده على خطى الحبيب؟ يقعد في يعمل برنامج وبنت متبرجه قاعده جنب واد والاثنين عاملين يخبطوا في بعض في البرنامج وهو قاعد، ده على خطى الحبيب؟ بيسرحوا بخلق الله ولا بيضحكوا عليه ولا بيضحكوا على نفسهم ولا ايه؟ لكن هو ده الدين الامريكي الجديد اللي بيعملوا شويه العيال اللي طالعين دول، الدين الامريكي اللي عايزاه امريكا، اللي يبقى الدين فيه تحلل من الدين، فيه تحلل من الدين، من الدين. هذه كارثه بكل المقاييس، بكل المقاييس. فعشان تبقى فاهم ان دايما المتعصب للمعصيه لا ترجو منه خيرا، خلاص. فاللي بقى عنده بجاحه، ده بجاحه خلاص، واصرار عليها، انسى، انسى. ولذلك يعني ما امنوا ابدا، ما امنوش، ما امنوش. ليه؟ لانه ما دام واضح من السياق ان عندهم اصرار وايه؟ وبجاحه، فده ما تتوقعش منه خير ابدا. فنعبد اصناما، ادي البجاحه والاصرار، مظل لها عاكفين. يبقى بجح ومصر، دول لو لقيتهم في حد قل حسبي الله ونعم الوكيل. بجح ومصر، ومصر، فنظل لها عاكفين. اراد سيدنا ابراهيم ان يخاطبهم بالحجه، وانت حتى لو اكتشفت ان اللي قدامك متعصب لابد ان تقيم عليه الحجه. ليه؟ ليه؟ لتبرئ ذمتك ولتقطع عذره. كلام كده واضح؟ لتبرئ ذمتك ولتقطع عذره. كثيرا ما نقف على المنابر ونقعد بقى نخاطب الحكام ونخاطب مش عارف مين ونخاطب مين، يجي بعض الناس يروح ماسكك يقول لك يا عم انت بتنفخ في قربة مقطوعة، ويعني هم هيعملوا باللي انت بتقوله، انت بتضر نفسك. اهو ده جاهل مش فاهم القضية، ده جاهل مش فاهم القضية. القضية يا حبيبي لها شقين، الشق الاول يتعلق بيه، أنني سأسأل بين يدي الله يوم القيامة، مش هو اهتدى ولا ما اهتداش، هأسأل أنا بلغت ولا ما بلغتش. يبقى أنا وظيفتي إيه؟ وظيفتي إيه؟ بس أبلغ إن في منكر بنكره، في معروف بأمر بيه، ده المطلوب مني. هو يسمع ما يسمعش، هو قربة مقطوعة مشرومة، دي مش قضيتي. أنا واجبي إن أنا أقيم عليه الحجة، لأن ده اللي هتسئل عنه بين يدي الله. يبقى أنا واقف بعمل دي عشان ما أجيش يوم القيامة ربنا يقول لي رأيت منكرا فلم تنكر، ورأيت معروفا قد ضيع فلم تأمر به. بس يبقى أنا ببرأ ذمتي، وده اللي ربنا قاله النبي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال له إنما عليك البلاغ، هي دي وظيفة الدعاء، فأنا بأدي اللي علي. أدي واحد. اتنين، هو يجي يوم القيامة يقول له يا رب ما كنتش أعرف، ما حدش قال لي، مش كده؟ لا، أديني قلت لك. يبقى أنا بعمل إيه؟ بقطع عذره بين يدي الله يوم الإيه؟ يوم القيامة، يوم القيامة. ولذلك أن تقولوا ما جاءنا من نذير، لا، فقد جاءكم الإيه؟ بس كده خلاص خلصت. ما ده ممكن يعتذر بده، ما جالناش حد يقول لنا، لا احنا بنقول، احنا بنقول. اما بقى قضية يهتدي ما يهتديش، دي مش قضيتي. اهتدى فلنفسه، ضل فعليها، ان شاء الله مع انه اهتدى، دي مش قضيتي. هذه ليست قضيتي. هذا ما فعله سيدنا ابراهيم. يعني من ربهم ادرك تبجحهم وتعصبهم. ولكن هو منوط بواجب. واجبه ايه؟ انه هيعمل ايه بقى؟ انه هيبلغ ويقيم الحج. بس فهذا ما فعله. اسمع بقى الحجج. انتوا بتقولوا دول آلهة؟ وبتعبدوهم؟ اول حاجة قالها لهم، هل يسمعونكم اذ تدعون؟ هل يسمعونكم اذ تدعون؟ هقول لك كلمتين خلي بالك منهم. عندنا قاعدة بتقول هناك أشياء لا يلزم من إثباتها الإثبات، وإنما يلزم من نفيها النفي. فاهم حاجة؟ فاهم حاجة؟ مش هقول لك ولا أنا، لا أنا هفهمك. هل لو قلت فلان يسمع هذا يستلزم ان يكون الها؟ يستلزم كده؟ طب ما احنا كلنا بنسمع، صح؟ يبقى اذا اثبات السماع لا يلزم عنه اثبات الالوهيه، لكن نفي السماع يلزم عنه نفي الالوهيه. يعني ما ينفعش يكون اله الا اذا كان بيسمع، وليس كل من يسمع اله. قاعده وصلت لك كده؟ هناك أشياء إثباتها لا يلزم عنه الإثبات، فإذا أثبتت السمع لا يلزم من ذلك أنك بتثبت الألوهية، لا. ولكن إذا نفيت يلزم من نفيها النفي. إذا نفيت أنه بيسمع يبقى نفيت أنه يكون إله. القاعدة كده واضحة؟ وضحت كده؟ واصلة ولا اللغة ارتمات اتحلت؟ ومن هنا، ومن هنا هو بينفي، بيثبت لهم السمع ولا بينفع عنهم؟ بينفع عنهم. هل يسمعونكم؟ الإجابة لا يسمعون. يبقى إذا نفى عنهم السمع فقد نفى عنهم الألوهية. الكلام كده واضح؟ يبقى هو بينفي ولا بيثبت؟ هو بينفي. ليه؟ لأنه بيلزم عن هذا النفي نفي الألوهية. كلام واضح؟ لأن من صفات الإله أن يكون إيه؟ أن يكون سميع. أما تقول يا رب ومش سامعك، مش سامعة، طب هيجيب لي، يجلب لك خير ازاي، ويدفع عنك ضر ازاي، وينصرك ازاي، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ ولذلك من الصفات اللازمة لله سبحانه وتعالى أنه هو الايه؟ هو السميع. ومن هنا سيدنا إبراهيم نفى عنهم السمع لأنه بيلزم عن النفي النفي. الكلام كده واضح؟ فيلزم عن أنه نفى عنهم أن يسمعوا أنه بذلك نفى عنهم أن يكونوا آلهة، لأنه من صفات الإله أنه هو الإيه؟ أنه هو السميع. فجاب رقم واحد، هل يسمع لكم إذ تدعون؟ طب مش إله؟ طيب الإله، الإله أنت تحتاجه إليه، وإلا بقى إله ليه؟ حاجتك يترجمها الدعاء، مش كده؟ الحاجة أنت بتترجمها بالإيه؟ بالدعاء. فأنت محتاج لغنى، محتاج لصحة، محتاج لكذا، بتترجم ده بإيه؟ بالدعاء، بالدعاء، بالدعاء. إذن هتدعوه فلا بد وأن يكون مش بيسمع، لا سميع. وسميع دي غير بيسمع، سميع دي معناها إنه لا يغيب عنه سمع. يعني أنت بتتكلم بتدعي هنا، وفي واحد بيدعي في الصين، واحد بيدعي في أمريكا، واحد بيدعي في أفريقيا، واحد بيدعي في اليابان، واحد بيدعي في الهند، ها تفتكر يسمع مين؟ الكل يا حبيبي. عشان كده اسمه إيه؟ سميع، ما يشغلوش سمع عن سمع. انت لو سمعك انشغل بشيء خلاص انتهت، انتهت. ولكن الله لا يشغل، لا يزول سمع عن سمع، ولذلك هو مش السامع، هو ايه؟ السميع، هي صيغة مبالغة دي. خلاص. فاذا كانوا هؤلاء لا يسمعون فلا يمكن ان يكونوا ايه؟ آلهة. انت قاعد بتدعي له وتقول له مش عارف اجرني وانصفني واعملني، هو بيسمع، اتكلم ايه؟ هو بيسمع. فدعاءك غير ذي نفع وهو غير ذي سمع، فلا يجوز ان يدعى ولا يصح ان يكون الها. كلام كده واضح؟ ولا يصح ان يكون الها. يا رجل ده انت لما بتنادي على واحد من السمع يروح معدي عليك واحد يقول لك ايه؟ ما توجعش قلبك، مش هيسمعك، صح؟ طب انت بتقول لمين؟ برضه ما توجعش قلبك وده بيسمع، ده حته طوبه يا ابني، اسمعش. فشوف هل يسمعونكم اذ تدعون، والدعاء زي ما قال عنه اهل العلم هو الطلب في رفق وتضرع من الادنى للاعلى. ايه هو الدعاء ده؟ طلب، بتطلب. اي دعاء ما هو طلب، اي دعاء هو طلب، طلب. ها من الادنى لمين؟ للاعلى، في رفق وتضرع. ده بخلاف الامر، الامر بقى الطلب من الاعلى للادنى بحزم وجد، افعل كذا، صح؟ فده طلب وده طلب، بس ده ليه صورة وده ليه صورة. فالدعاء لابد ان يكون برفق وتضرع، وبيبقى مني ومنك ان احنا الادنى لمين بقى؟ للاعلى، وهو الله رب العالمين، وهو الله رب العالمين. طب انت هتطلب برفق وطلب وعملت نفسك الادنى وهو الاعلى، لو بتفكر صح ده انت الاعلى وهو الادنى، انت بتسمع وهو اطرش، صح؟ وفي نفس الوقت بتتعب نفسك بغير فائدة، انك لو قعدت 50 سنة مش هيسمع، مش هيسمع. ومن هنا شوف نفي السماع عن هذه الاصنام بينفي عنها الالوهية، لكن لو اثبتنا لها السماع ده مش معناه ان احنا بنثبت لها الالوهية. احنا قلنا هنا النفي يلزم عنه الايه؟ النفي، لكن الاثبات ما يلزمش منه الاثبات. الكلام كده واضح؟ خلاص. يبقى هل يسمعونكم اذ تدعون؟ ادي واحد. شوف الحجج، قولوا بقى. ها يطلع واحد يقول لك اه بيسمعوا كده، ما يقدروش. ادي اثنين، اثنين. الاله، الاله زي ما انت بتتوجه اليه بالطلب هو بيتوجه اليك بالامر والنهي، افعل ولا تفعل. طب هم قالوا لكم كم افعل وكم لا تفعل؟ ما فيش. طب اللي هيفعل منكم ها هينفع؟ طب واللي مش هيفعل هيضره؟ يبقى عاجز، يبقى عاجز. ولذلك من صفات الإله برضه أنه النافع الضار، ينفعك إذا أطعت ويضرك إذا عصيت، كده كده. دول بيعملوا كده. ومن هنا جه أو ينفعونكم أو يضرون. يضرون خلاص، هذه الحجة بقى. يبقى إذن هذه الأمور نفت عنهم أن يكونوا آلهة، لا بيسمعوا ولا بينفعوا ولا بيضر، يبقى ما ينفعش يكونوا آلهة. أدي حجتي. إيه اللي عندكم بقى؟ إيه اللي عندكم بقى؟ في بقى اللي أنا دايما أسميها لغة المتخلفين، مش عايز أقول لغة البهائم لأن البهائم أرقى وأعلى، لأن في ناس كالأنعام بل هم أضل. فلغة المتخلفين إنك تيجي تكلم المتخلف، المتخلف خلاص بلغة الحجة، بلغة الحجة، تلاقي الإجابة منه يعني أغرب من الخيال، مضحكة مبكية. هو بيقول لهم دول بيسمعوا، دول بينفعوا، دول بيضلوا، يبقى المطلوب ان انت تناقشوا الثلاث حاجات دول، تثبتوا لي ان هم بيسمعوا بينفعوا بيضلوا. راحوا سايبين الحجة خالص وقالوا كذلك وجدنا او وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. شوف الحجة، شوف الحجة. بس تمسك واحد، اللي حاصل برضو الان في الواقع اللي احنا فيه، تمسك واحد فتلاقيه عنده ميت، فرح عامل سرادق، تروح تقول له الاسلام اباح ده، الاصل انه يعمل ايه بقى؟ يخش معاك بقى في الاسلام ويقول لك القران والسنه الاسلام اباح ده، يقول لك احنا طلعنا لقينا الناس كلها كده، تفهم انه حمار على طول كده خلاص. انت انا بتكلم فيه وانت بتتكلم فيه، انا بتكلم فيه وانت بتتكلم فيه، خلاص هيجوز بنته، خد بالك، شيكا بيكا وضربوكا وزكي يا ام زكي، وحاجه اسمها قايمه وحاجه اسمها فاتحه وحاجه مش، فتقعد انت تقول له في الاسلام الكلام ده، يقول لك الناس كلها كده، تفهم انه جحش كده على طول. الناس دي ملهاش عندي حل غير كده. انت انا بكلمك بحجه، انا عايز حجه، بقول لك الاسلام يعني ترد عليا بقران وسنه، لا تقول لي الناس ولا تقول لي. ومن هنا قضيه التقليد، التقليد بقى اللي يردوا بيها بقى، اللي هو ردوا بيها بقى ان وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، زي ما طلعنا لقينا اللي خلفونا بنعمل، دي اسمها قضية الايه؟ التقليد. من هنا هتلاقي أهل العلم قالوا كلمة خطيرة جدا. قالوا: والتقليد مذموم إلا في حالة واحدة. حالة واحدة بس. والأصل طريق الحجة، بدلالة أن إبراهيم سلك طريق الحجة، وأن هؤلاء الكفرة سلكوا طريق الايه؟ التقليد. التقليد خلاص. ولذلك كثير من الناس كده بتعمل، يقول لك ما الناس مش عارف ايه، ما انا شفت مش عارف مين بيعمل ايه، مش عارف ايه. انت مالكش دماغ، انت فين الحجه اللي انت ماشي عليه؟ ودول للشعب المصري دلوقتي كده، قول للشعب المصري كده، كل ما تيجي تكلمه ها ما تجدش منه غير كده. انت عايز تتكلم بالقران والسنه، واخد بالك، بالقران والسنه. واذكر انا قلت لكم مره قبل كده، قلت لكم كنت في حديقه عامه فاذن لصلاه العصر، فرحت قايم عامل حذائي في الارض كده واقف مصلي، بعد يا دوب انا بسلم التسليمه الثانيه لقيت الجنينه كلها بتتفرج عليا، وبعدين بقى واحد واقف بلحيه وجايب لي خمسه سته واقفين، وبعدين بعد ما خلاص تعال بتصلي بالجزمه؟ ايوه يا عم. ده ينفع؟ قلت له ينفع، حديث النبي في صحيح البخاري: صلوا فينا عليكم وخالفوا اليهود، وما كان ليصلي الا فينا عليه الصلاه والسلام. اذا سلكت معاه طريق الايه؟ الحج. هو يقول لك ايه؟ احنا ما شفناش كده. انت اعمى ما بتشوفش، انا مالي؟ انت هو انا بقول لك انت شفت ولا ما شفتش؟ وانا سالتك انت بتشوف ولا ما بتشوفش؟ انا راجل الان اسوق لك حجه، لكن هي كده. وبعدين خلاص بقى يقال لمكفاه يقول لك هدول يا ما هنشوف منهم عملني من دول ودول مين انا مش عارف دول يا ما هنشوف منهم ويمشي على كده خلاص. هو ده التخلف اللي احنا عايشين فيه، هو ده التخلف اللي احنا عايشين فيه، اللي احنا عايشين فيه في الفضائيات، الفضحيات اللي بيجيبوها دي نفس القضية. يطلع واحد يجيب لهم الحجة يقول اصلي الشيخ الازهر قال مش عارف ايه وفلان قال ايه، انا مالي ومالي اللي قاله ولا ما قالوش، هو ربنا قال لي ان شيخ الازهر ورئيس الجامعة ومفتي الجمهورية اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، ولا قال لقد كان لكم في رسول الله، قال لي ايه؟ ما انا عايز اعرف، انت عايز تحتج عليا يقول لي قال الله وقال الرسول، ما تقوليش الشيخ عزبل والشيخ ديرتير، لا مالي ومال الكلام ده. حاجات تنقطك، لكن هو ده من الجهل الذي عم، من الجهل الذي عم، الذي عم. انا راجل بقيم حجة، جاب حجة وبلاش بحتاج النص، ده بحتاج العقل، كلموني حتى بالعقل. لا مفيش عقل، مفيش عقل. هي القضية هي احنا طلعنا لقينا الناس كده، احنا طلعنا لقينا الناس كده، تلك هي القضية، تلك هي القضية. ومن هنا بقى هتجد ان اهل الاصول، علماء الاصول اتكلموا في قضية التقليد ده، انك تبقى مجرد انك انت مقلد، مقلد. وابن القيم له كتاب طيب اسمه اعلام الموقعين بيتكلم فيه عن التقليد ده، المتخلفين الذين يعيشون على التقليد، اللي بيقلد بس ولا يتلمس الحجة. ولذلك حتى لو جيت جبت له حجة يقول لك لا الشيخ قال كذا ماليش دعوة، لا فلان قال كذا ماليش دعوة، ماليش دعوة. ولذلك كما قلت التقليد مذموم إلا في حالة واحدة، دي لو عايز تعرفها يبقى هشوفك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر، ونكمل حديثنا سويا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. عزيز يعني احنا لغاية اليوم موجود بيننا ما يشبه هذه الأصنام، وهي الأضرحة والتوجه بالعبادة الصريحة الواضحة للي بيراهم، ودي حقيقة. طيب يبقى يعني فين جهد العلماء؟ وفي علماء انت متأكد ان في مش هيبقى في علماء الاول لما نتفق الاول ان في علماء موزة ممكن يكون نبي لقوم موزة ممكن يكون كان نبي لقوم بعد ما الناس عملوا كما سيقول لا مش ممكن ربنا حي وربنا وعلم الامه الا خلا فيها رسول الله، لكن دول ما قلتش عندهم موزه.